السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. انت لما تبطلت من البلد يسيبوا الحاجات اللي فيها الريفرس والكابو مالوس يحدث في حالات البحار من بريجنسي هايبوثايرويديزم سي دي ديفيشنسي. ايوه تعال نشوف الكلينيكال فيتشر اوف ذا ريليتد كابو مالوس. الكلينيكال فيتشر ببساطه شديده باي الفيتريكولار فيجر. بص انت بقى باي الفيتريكولار فيجر زي التعليم يعني اكتب بقى الهارت فيجر ليفت ورايت من الليل من الهارت فيجر اللي فات ليفت سايد فيجر اسمي او صوتني او كاني مالي رايت سايد فيجر وحراسس كل الناس. طيب الكارب مايوس اللي يعينه بقى طب يعني ايه هيلث معايا؟ هيلث معايا لما تيجي تعمل انفستيجيشن اللي اسمه هيعرف هتعالج العيان ايه الكاربوميوبسي؟ احنا قلنا خلاص بقى طيب ايه الكاربوميوبسي كانك بتتكلم على فايتنج ليبر فيلم خلاص. هو بيدي ايه؟ دايوريتكس بيس انهبيتورز بس. ليه؟ طب ليه ما بيكونش يعني ديجيتاليز؟ الديجيتاليز مش افكتيف في الكاربوميوبسي. طيب ايه الكاربوميوبسي؟ مش افكتيف لان اللي ممكن تبقى عضله ديزيز مايوكارديا ما بيأثرش معاه قوي الا اوكسيد. انما انت بتبتدي بقى لو دخل ظرف ايتف عشان بس اعمل ايه في الكارديو يعني عشان تبقى عارف كده. وحد يجي يقول لك اندايلتد كاربوميوبسي از رول اوف ديجيتاليز تو امبروف سيستوليك فانكشن ولا تو كنترول تو كنترول الايتف. يعني هو مش هيحسن السيستوليك ديسفانكشن. عايزك بس تعلم الخط على كلمة سيستوليك ديسفانكشن. ان العين هنا ايه يا ولاد؟ سيستوليك ديسفانكشن. طب تعالوا بقى طب لو في ايه اف بقى كمان كمان هديله لاكوكسين وارفرين. وارفرين كمان هديله ايه؟ وارفرين يعني هديله ايه؟ فانت تحس ان ضيقت الكاردو بيرس ايه؟ عباره عن حاجه كده هايفه فايت بريكوفيليا وشويه اسباب كده يشيلوه بس محاولين مش عارف ايه سليم فيشنز كلام من خلاص. في نوع تاني من الكاردو بيرس مهم جدا جدا هو اسمه ايه؟ هايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردو بيرس. هايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردو بيرس اللي هو اسمه الكوكا كوكا عليه مهم جدا. اقول لك ليه مهم؟ ما ينفعش ما انت مش عارفه كطبيب ما ينفعش. اقول لك اكتب على العنوان كده يسبب الوفاه المفاجئه sudden death فوع العنوان sudden death at young age. بص كده at young age وايه؟ وايه بقى كمان؟ بص with family history. ده يبقى انت طبعا الدكاتره هيسمعوا ياما كلام كتير شغل. فانت انت برضه بتبص من منظور معين برضه. انا هروح اعزي بس الواد ده الولد مات فجاه سنه 21 سنه كان امبارح بيلعب كوره مع اصحابه هيلسي صادم لطريقه. بعدين وانا بتكلم معاهم كده عرفت ان ليه ابن عمه مات برضه صدره. طب انا بعلق بقى معلش يعني بعد ما تخلص الواجب يعني لازم نفهم كده. I am suspecting who come في علمي ان ده مرض اصر عليه اوتوسوما دوميننت. لازم هتلاقي كذا واحد في العيله عنده الحكايه. في ناس تكون وناس مش كل بقى حسب الدرجه بتاعته. فاكر ازاي؟ يبقى اطلب ايه؟ سكريننج لكل الفاميليا اخوات ولاد عم الشباب اللي في العيله كله يبني يعمل جنبه طريقه عقوقه حتى تدخل في مجال معين. والا كان الراجل ما بيفهمش ده بيجي كده في الاكس كيو كده مريض مات فجاه في سن 22 سنه وعنده فاميلي هيستوري لصادر تيست بوست مريض. سسبكت ايه؟ posso la sapere comunque non tornare in Italia. Ascoli. Dopo il Luca deve scrivere ai vedrofi Comstock. Ai vedrofi fermi. Vedetta di Dringras. Obstracte di lì. Lì febbre. Se tu li sei perché devo vedere lì tren, lì neie, lì il rojek del ovvio. C'è il sito angeli che non ci fu di scelta il helmi. Perché viene il sito angeli da lui, roa, sa fare il fronte, ma si può. Però il sito angeli, che si può di neie, il lift è da un flu drinks. Fejedi nuori del ovvio, che si può di scuola e c'è sa fare il fronte. Mi fa carne da sa fare il fronte, ma non è schifosi, schifosi, da sapvelgura da a volte schiose si può dare comunque il mal a voi la morosa poi da un lima a volte se non capo la rosa e non ci deve essere alla cleina allo alde in alde da è stupoli in smash poi a lui a volete da è stupoli in smash e per fare che la moro bene a fare il maio carne perché da fin e fin di da è stupoli وعادي على كيف بس مش لازم كل ليلة بالظبط المرة ده في مايز ما بيجيبش ليلة في مايز ما بيجيبش ولاد يعني بيقول لك السيبر لما بيتخن بيانترفير مع الكلوجر بتاع مايز بيجي سمون بيجي يقفل مش عارف يقفل الناس يبقى الكوكا بيعمل صاد الناس رسوم الدوميننت دي ده هيستوريك ديسفانكشن في مايكرو ريجيرج او يجي يقول لك ايه وان سي فولو ديزيزز ممكن يبقى في مايكرو ريجيرج ممكن تحط حاجات انت اول مره تسمعها في ده في الفلوس ليهم ممكن ممكن ده ممكن ده يعني نشوف كلين فيوتشر العميل العيان ده بيموت غالبا هو هيفضل كده لحد ما يجي في يوم يروح قايل يموت بطريقتين يا اما يموت اثناء الاكزيبشن يعني هو بيلعب ماتش كوره كده ميت واحد او ليه انت بقى الحاجه الاخرى بس انا مش هقول لك ليه قوي مفيش داعي عشان ما اشكرش الكلام مفيش ناس معاه نقعد نحكي كتير هو طبوعك بتاعك بتوصل خلاص وانت لما تكبر ربنا يكرمك في ناس بتقوم يموتوا بعد هيبتدوا حوالي 20 دقيقة مثلا يعني يقول لك ردوا تحت لعبنا كورة وكان هو بيجري بعد ما خلصنا اللعب وخدنا حمام وخرجنا وقعدنا مرة كده في الجنينة نشرب شاي جينا مرة واحدة راح فين؟ راح ميت هتسمعوا قصص دي ده فيري كاركترستيك للكورة هو إما إنه هيكون ساعة الإكسبشن الأغرب بعد بعد الاستريح حاجة غريبة وساعات بتبقى المدة سببها النسبية يبقى الجدع ده لو اتقفش أو يعني لو أنا مسكت وقال يعني هقول ضابط خالص يعني بص بقى إيه تيجي بقى تسمع الراجل اللي عنده يعني عنده أورتكسيونز زي أي أورتكسيونز بس هيسمعك لو يقول لك إيه أورتكسيونز نوع إيه صفر تعرفه إزاي ما صفر خليك معايا دلوقتي انتم بص على المنظر كده يعني بص على المنظر الستة البول بتاع الليفت اعتبر ان دي بالونة لو البالونة دي كافت الليفت يعني الليفت بنت من الباب طيبين دلوقتي الاستينوزيس ده يدل ولا لا؟ هيدل طبعا زي كده يعني انت بس تخيل ان ايه ادي الستة بص الستة بتنكروتش على فتحة الاورطة وادي الليفت بنت الاولى اهو افتح بقى الليفت بنت كله هتلاقي المنطقه دي وسعت خالص يبقى اذا الدايليتيشن في الليفت بنت هيريليف هذا الكونستراكشن طب سؤال بقى ازاي انت تخلي الليفت بنت دايليتد او الفنترز كلها دايليتد لو انت عملت للمريض سكواتنج خلي بالك هو السكواتنج ليه ريح الولد اللي عنده فنترز عشان يقول لك سؤال زودي فيها سكتيري فخلى الرايت فنتركل دايليتد يبقى الصمام مش هو اللي دايلر ان في شويه ماسل فايبرز تحت لما انا افتح وعي فلتر كل الدنيا توصل على بعضها والمدرس الفلوس يحصل له ريليف. نفس الكلام هنا. اصل انا بعمل سكوات انا بنزل في الارض بعصر كل الاسم. فالجنس بتقدر يزيد على الرايت سايد. الرايت ايد انت رايت ايد انت رايت ايد رايت فلتر رايت ايد. ده بيروح كتير من الضم يلف من الضم كتير في الليفت سايد. فالليفت سايد بتاع الارض يقدر يلين. يبقى لو انا حطيت السماعه على اوضه الجنين سمعت المرمى وقلت للمريض ارفص الفص على الايدين الليفت بنتك اللي هنقلل الكونستراكشن الميرمر انتنستي تقل. خليك بقى معايا. طب ايه عكس السكواتنج؟ ايه الحاجه اللي انا لو عملتها اقلل الفينس ريتيرن احسن اللي هي فالجال. يبقى لو حسد المريض ده كان في المرض لو حسد المريض الفينس ريتيرن هيقل يوم سايز اوف ذا فنتريك اللي يقل يقوم الكونستراكشن يزيد فالميرمر يعلى. فانت هنا هتقول له ايه بقى؟ تقول له دكتور والله اسمع الميرمر وقول له اعمل ايه؟ سكواتنج صوت الميرمر يقل اعمل بقى ظبط صوت الميرمر يعلى. يبقى تاني بعيد له سكواتنج هيعمل ايه يا ولاد؟ هيزود الفينس ريتيرن هيزود بلاد فلو كله الى الهارت فالهارت كله يضيق. This will relieve the left outflow of obstruction والمنظمة العكس. عشان كده بقى بيجي يقول لك هو الأورتك سينوس ده فالفولر والمسار فالفولر السوبرا فالفولر. السوبرا فالفولر ده كان ويليام سندروم في وادي الليمف فيشنس. السب فالفولر كله يا بيجي هو اللي هو مكان ده مرض مختلف لكن المرمى يقل مع السواد. مع المنظفة أما الفالفولر ده ملوش علاقة بالقصة خالص. الفالفولر في منه مانشيتا في منه روماتيك في منه كانسيفيك في القصة دي. طيب ساعات يا بعض هايبر ريجيرش زي ما قلت لك وكلام هذا ايه احنا بقى ايه؟ الواد اللي مات ده مات بقى عمله ايه؟ سنين عيال يا شباب فلازم انا ايه اعمل لهم لطيفهم كل ما يمكن اللي يطلع فيهم بقى هوكم او الناس تعالى اعمل له ايه بقى خلاك انت تحب من كلامي ده رحرح بقى الفنتريكل ولا تخليه قافش؟ انا عايز اخلي الدنيا مرحرحه كده عشان الفنتريكل تبقى ايه حتى السبطه يقول لك السبطه بتاع عضله عايز السبطه بتاعتها بقى عشان التاني عادي كده ما يبينهاش ضغط الدين فرقانين او بيبقى وين ريلاكس ايه الفنتريكل بتقلل الليفت او فلوتراك ولا داعي ديجيتاليز لان ده مش سيسكوليك ديسفانكشن ده ده سيسكوليك ديسفانكشن بعكس كلام الديسكوليك ديسفانكشن كمان هي ده هو الراجل عنده ديسكوليك ديسفانكشن هو امر الله كده زي فتلاقي ده هيرليف بايه؟ هيرليف بيه البيتا بروكر والفرق تمام كده؟ طيب بعدين لازم اديه انتي اليزمنت هو البيتا بروكر والبرافامين كده اوبر انتي اليزمنت بصراحه بس الواد لو بيجي واسع كبير من الشباب في امريكا وفي الايجار هتبقى مشكله هنا عشان كده ساعات انا احميه بالامن لا لا والله ده الولد دوت يعني عايزين نخلص الموضوع عايز اخلص عشان حاجه الروح التشابه الصغير ايه بقى تمشي على المفروض ده كلام برضه هو مفيش طريقه يا جدعان في عمليه هنبص له السته بيتقصقص هو لازم عمليه بقى في ليزر شبك من اسطار يروح جايب الليزر حارب لك في السته ايه؟ الطيارات يلا يا عم يلا يا جدعان ايه الليزر؟ كل ده موجود حاجات الكوره في مصر دلوقتي. الواحد بيسال على ايه بقى؟ على البيت ان احنا مش جدعان. بص شايفين كل ده بالليزر شايفين هو مفروض يعني انت لما تيجي تبص كده على العيال الرياضيين اللي هم بيموتوا قريب في واحد ميت ولا يجيبوها تحديث المادة في حاجة. طب ما فيش دكتور للفرقة. مش لاقي فريق قوي. مش لاقي لعيب ملايين وحاجات بيصرف عليه فين الدكتور اللي ماسك الفرقة؟ فين الدكتور مش مثالي. الدكتور مش عامل سكرين يخص الدكتور. أي طبعا من ساعتها بقى في وعي شوية بس برضه ما زال مش قوي يعني حتى الآن أنا طبعا ابتديت حتى أسأل شوف أي واحد كده بيجوز كل ده أنت عارف أنت تلعب في مركز سبع أجيال تلعب كرة يد في مكان كبير في دكتور شافه يا ابني لا عنده إشاعات تحليل لا خلينا نجري وخلاص دول ناس دول ناس على اليوتيوب مجهود كبير جدا فين؟ اعمل يا اخي يعني سكرين كيدني فانكشن ليفر فانكشن سي بي سي اعمل حاجات شيست اكس راي ايكو اعمل اسم اقل حاجات اي بي سي مش عارف مفيش حاجه خلاص لو بقى كان متعرف كان في الوقت اختلف فهو مات وهكذا ده مصري كان عنده حاجه من دي مصري كان مفهوم ايه رايك؟ هو دي اخ تاني هتشوف اخوه بعيد زي جماعة الرغمة وما زلنا برضه في بعثات بعثات كتيرة جدا يطلعوا الدول الافريقية خد يا ابني بروفلاكس للملاريا لا حاجة كتيرة لا يا ابني البلد دي ماشية في دي بلد يا ابني ماشية في ايه ده؟ لكن ايه ده؟ يا عم لا تجيب دكتور امتياز مذاكر نسيبه الفريق يا ابني هيخبط دكتور امتياز بيقول 5 جنيه في اليوم بص غني بيقول قول لا يا ابني قالوا لك ايه؟ لا انت مش في العالم مش كده هم جم عامل ايه؟ معاهم اللي هو الراجل بتاع المصادر لازم في واحد بعدين بص بقى في كام نادي وكام فرقه وكام مرحله صينيه في كام الف شاب عاملين ايه في الملاعب مين في شاب كام حد شافهم حد ولا شاف والعيال يقول لك اغلى ده هو يا دكتور والله في واحد انا اعرفه بعد ما اتمرن وكان بيته جنب النادي روح بيته بعد تلت ساعه دايت على باب الشارع على الباب طب الحاج نفس القصه هو راح بره وجاب البتاع بعد ما بيروح له تاني رجع من البتاع على رجله لان كان يقرب من بيته راح فتح باب الشقه راح ايه؟ راح مرمي قدام باب الشقه كده بس جوه هو عمال ينادي عمال ينادي على البيت يعني مين بيفتح الباب مين اللي بره كان الراجل خرج لقى ابنه مرمي على البيت طيب صدق بس ده ايه ده نادي نازل ليه ده؟ هو كان بيعمل اصحابه ساعه مات ليه؟ في body dysfunction. فأنا هاتي عشان تلعب على شمالكم هاتس كبير جميل هاتس body dysfunction هاتس كبير هاتس كبير هاتس body dysfunction. الديستوريك ديسفانكشن هنقول بعض الأسباب. أول سبب فينتريكولار هايبر زي إيه يا أولاد؟ زي مثلا سيستيميك هايبرتنشن مثلا الليفت سايد سيستيميك هايبرتنشن نعمل كده أورتو ستروز يعمل كده مين سكيني كارديز قلنا كلام ده فين؟ قلنا كلام ده واحنا بنتكلم على الفورس هارت ساوند اكيد الفورس هارت ساوند بيزنس بتاعي كده الاصل ده عنده دايستوريك ديسفانكشن فالفنتريكي نان كومبلاير مش قادر يرحرح فالدايستوريك بريشر في الفنتريكي بيعلى فالايدرن اللي فوقيه يضطر يعمل فيجرس كونفكشن فاسمع اس 4 يبقى اس 4 على ما يدل على الدايستوريك ديسفانكشن خلي بالك طب قول سبب اخر للدايستوريك ديسفانكشن احنا قلنا النهارده هوكم وكمان قلنا restricted cardiomyopathy. Who come restricted cardiomyopathy? Give a picture that the disorder dysfunction equals of an ischemic heart disease and hypertension. Say, ممكن عنده ايه؟ dyspnea, insomnia, خفيفة كده سريعة. عشان كده كان تيجي تقول يا دكتور اصلا بابايا hypertension. كلام معايا بابايا ايه؟ hypertension. بعدين انا لاحظه ديسنك بعدين بقى اقصد لك الايام فانا اقول لك ما تقلقش ده مش معناه ان هو دخل في ارض فيليا في الليفت بارتنر فيه ده دايستوليك ديسفانكشن وعايز اقول جنب عنوان دايستوليك ديسفانكشن تقول ايه اللي هو لفظ ما يخوفش حاجه ما تخوفش ان شاء الله هتقراها في الايجو مش عايزك تنزعج هتقولوها كتير في كل قرايب كل القرايب كبار في السن وهبل الهاي بروفيس بقى في شويه ناس تقول بس معلش مش بس تفتكر حاجه جامده لا عادي الناس كلها فاين الايكو اللي بيعرف الحاجات دي ايكو وفي كمان جديد بيكتشر اس 4 اس 4 على الايكس او الليفت سايد مثلا اس 4 على الايكس الايريا طب ايه العلاج الدايستوليك ديسفانكشن عايزين بقى نرحرح القلب عايزين نخلي القلب يرحرح عايزين ديتا بلوكر او كالسيوم شانل اللي هي مين بقى كالسيوم شانل اللي هي مين اه اللي هي المربعين او الديلتاسين مربعين او الديلتاسين اسمها دايستوليك ديسفانكشن يبقى اي حد يا ولاد جيت انت مثلا جيت واحد عيان هايبرتنسيف وديستك شويه فعملت له ايكو قال لك في دايستوليك ايه؟ ديسفانكشن بتاخد ايه يابا؟ فلقيته بياخد بيس انهبيتور حلو كويس طب بص انا عايز اضيف لك شويه كده انت بلوكر كده وتعالى لي بقى كده كمان اسبوعين في الغالب كويس كده اه راح مريحك يبقى هي دي القصه بتاعت كاردومايوريس انواع تقريبا الدايستوريك ديسفانكشن ده سؤال خلي بالكم منه وعمال تيجي بقى اللفظ ده كان بوست جراد عمال ينزل في الاندر جراد دلوقتي زي عين شمس القاهره طبس المكوبر بص خلي بالكم طبس المكوبر دول عمالين يشدوا ماشي اسمه بوحدات الصغيره. حاجه تعرف زي بالظبط كده واحد فينا هيرس كمان وبعدين جاله هيرس. الهيرس ده بيضرب فينا فين؟ وحكايه هنا يجي في شفايف كده خلاص بعد وحدات عاملين وبيسافر داخل في الميكروفون تلاقي بعض فكره الوقت خلص. في اسباب اخرى للمايكروفايت روماتيك انكر لايت في مايكروفايت لوبس وطاير حاجات كتير جنبها. طب هيسالك الراجل ايه الفيتشر بتاعتها؟ طيب الفيتشر في بعض فكره بس ايه الشيء المميز؟ قول له كلمتين نفسه يسمعها. ديسبروبورشن تكنيكال يعني ايه؟ هارت فيلير مطلوب بيعمل ريفلكس تكارد. انا عندي هارت فيلير حلو فالهارت ريت عندي 120 ده بقى 160 وعمال تكارد لو كده ده بعدين تلاقي عنده مفلنج في الهارت سامبلز. هارت سامبلز واطي حتى انت لو تاخدوا بالكم من الرمادي فيما في الاطفال كان يمكن يقولوا ايه؟ بانكاردايتس والمايوكاردايتس بتعمل حاجتين. هتلاقي كلمه ديس بروفورش تاكيكارديا وهتلاقي كلمه مفلنج في الهارت ساوندز. هلا انا هقول لك الكلام ده تاني وحتى لو تفتكروا كانوا بيقولوا لنا ايه زمان؟ هقول لك حاجه كان يقول لك الغلط انت بتتقال اكتر صوت هتلاقيها جميل لكن الغلط طب طب ايه المهم؟ هو في حاجة انفلاماتوري، العيان ده فيبر مش عشان روماتيك فيبر ولوبس وجيه كبير برضه ده هيزود فينا بدل. فتاجل الهارت فيلير بدل ما يبقى الهارت ريت 120 130 تاجل الهارت ريت 160 او 170، يعني التاجل كارديال مش بروبورشنال قوي مع الهارت فيلير. يعني الهارت فيلير بيزود الهارت ريت يعني 120 130 وليه بقى 160 170 ليه؟ وليه الهارت ساوند مافل؟ I am suspecting myocarditis. بس هو مش يعني نزل من السماء زي ما صح كان يقول لك ايه عنده مثلا عارفين الفيفر بترفع الحراره بيقول لنا دايما كل درجه ترفع 10 هارت بيتس. طب انت يا ابني حرارتك زايده الاثنين، يعني انت حرارتك مثلا 39 المفروض الهارت بيت يبقى كام؟ مثلا 90 يعني هيبقى 90 هيبقى 100 110 طبيعي كده حرارتك مثلا 38.5 39 الهارت ريت 150 دي اسمها ديس بروبورشن تاكيكارديا. دي بتشكك ان في مشكله في الهارت جميل يا اولاد ولا معنى هو معنى ديس بروبورشن تاكيكارديا. انا مستغرب هي منه منه منه في الهارت صوت ضعيف الهارت في فيجر فيها وقت الكومبتنس. انا قلت لكم مره في كده ايه الاوردر امبورتنس بيخلي السكند ساوند واطي شويه. في السي في ليتك بقى عشان في انيوريزم في الاورطه. وانا قلت لكم الانيوريزم ده بيبقى عامل زي هاله اللون. قلت انا ربطت ده في وسط الكلام بتاعنا كده. الانيوريزم ده بيبقى عامل زي هاله اللون فبيعمل ايه؟ رنه للسكند ساوند فيقول لك ايه؟ رينجينج في اسلوب. قال يعني هو مش لاود، لا هو بيرن، لا هو رنين. وطبعا بقى زمان قبل الانفستيجيشن كان الدكاتره بيتعاملوا على حاجات فتقول لي يعني ايه رنج؟ يعني انت ظلم العيش، يعني انت قاعد جوه، يعني انت قاعد في البيت عندك، في عندك جوه مثلا اوضه فاضيه خلاص، اوضه مليانه عفش حواليها، ولا اخوك قاعد جوه بينادي عليك من جوه، تقدر تميز من صوته هو بينادي عليك من هذه الاوضه؟ اه انت صوتك بيرد يعني، يبقى انت قاعد في اوضه فاضيه يعني مش كده. هو كانوا زمان كده يقول لك لا ده السكند ساوند بيرن، ده في انوريزم، هي عقد طب الغريب. طيب الانوريزم بتاع الارش، الانوريزم بتاع الارش اللي هو ميديا سباينال سيرفيس. اهم انيوريزم يا جميل ديسكتنج ده اهم انيوريزم. بص بقى الرسمه عامل حاجه عامله ازاي؟ هو ايه اللي حصل في الراجل ده؟ راجل سنه كبير، راجل سنه كبير مع السن والزمن بقى يجي يحصل زي ما تقولي تير الانتما، فيروح الدم داخل في الانتما. ده الهرسنا الاولانيه. مش يخش بقى في الانتما وبس، وتروح داخل في الميديا. ويفضل الدم ماشي جوه الميديا. تتراب برضه وبعدين هيحصل ايه؟ اليون بتاع الاورطه يتخن واليون الميديا. زي ما احنا شايفين في الرسمه الثانيه. الرسمه الاولى حصل رنت، لك رنت، ابريشن، تير. فين؟ في الهند. ضغط الدم بقى عالي وراجع على الموز وسن كبير، وراح حصل التير فالدم دخل في الهند، وراح داخل على الميديا، وفضل ماشي بقى سارح. يوم الوقت بتاع الغرب هيتخن، واليوم الميديا زي الرسمه اللي تحت. ايوه بس هو الغرب هيتقفل يعني مش للدرجه دي، بس في حتت الغرب ضيقه اللي هي الحته اللي خارج منها البرنش فيعملك في رسمة تانية برضه زي ما يكون حصل كده برضه تير والدم دخل في الحتة دي وحصل سويل البول بتاع الأورطة راح مدية الفتحة بتاعت هذا البرنش. يبقى المشكلة إن الراجل ده أصلا هايبر تنسل سنه كبير وبعدين فجأة هيحصل له ألم شديد في سنه والألم هيسمع في ظهره كمان من الغرفة بتاعها تظهر في الطرش. لك يا ابني عندي ألم كان في صدري يا ابني. تعبان خالص. وظهري كمان واجهني الألم بيضرب في ظهري. اه ده السكشن ده ولا ايه؟ هو مين بيكلمني؟ اوه دي الهايبر تنسر. نقطة أنا جيت. اوه دي الهايبر تنسر. يعني بص ما يحصل سكين يا فين بقى؟ مطرح ما يحصل الديسكشن يحصل سكين. ممكن يجي الديسكشن مثلا عند رينا الارض، عند السيليا الارض، عند الكورونالز فوق. بص الاورطة خارج منه من اول فوق، كورونالز خارج سيليا الارض، رينا الارض، ايليا الارض في الاخر. وفي بعض سباينال ارتز بتدي سبلاي برضه للسباينال كورونالز بتاع صوت. يبقى الراجل ده في بقى نقطه تقوى. بص يا دكتور بص معايا كده، عارفين القرش والاورطه؟ القرش والاورطه القرش. طب خارج منه ليفت سبليفيوم، خارج منه ايه؟ الليفت سبليفيوم. طب ايه رايك لو حصل ديسكشن عند القرش اور الليفت سبليفيوم؟ الليفت سبليفيوم هيتياك تيجي تشوف العيان تلاقي عنده ايه؟ ان ايكوال بولس فوليوم. يبقى انا عايز اكتب البروبلم دي معاكم يعني بس هاتس اللي هي الجزء اللي بعد كده هو صح اللي بعدها قصاد الصح. عايز اقول ايه؟ اول بيجين ويز انكنترولد هايبرتنشن. هيقول لك كده اول بيجين ويز انكنترولد هايبرتنشن. اول هما يبقوش. قالوا ايه يا اولاد؟ صادم شست فين ورديت للباب يعني عشان يساعدك. جميل. وبعدين بديك كلمة كمان ويوقف على كلمة. On examination OE كده مرات unequal pulse volume. بس مش عايزين بقى نقول unequal ايه pulse volume. خلي بالك يا اولاد بقى لان دايما يقعد يسالك السؤال ده ايه اسباب ال unequal pulse volume اللي فاتت كل ايه؟ راس الكلمة راس الكلمة ايه تاني يقول له ايه ايفولي ممكن هيجي لي الاسم يعني ما يجيش في ده ايه كمان بقى مهم السيتنج اورجانيك انيوريزم بشرط ان السكشن يبقى في الارش قريب من الهيب صح كده عشان زي ما قلنا مكان السكشن الدم بيخش بيدخل الورق وبقورق على حساب اليوم عند البرانشز دي ممكن يحصل فيه جامد مسكين يعني. شوف ازاي؟ بس على فكره ساعد البرزنتيشن ممكن المريض يبقى ضغطه عالي وممكن يبقى ضغطه واطي. خلي بالك في جزء من الاحيان بقى لو الحلقه اتفلسف قوي ممكن عادي شوك. عشان كده تلاقي لما تطلع عندك ايه يا دكتور؟ differential diagnosis of a of acute chest pain وشوك. قلت انت عارف ايه مرض ماسك بقى المرض ايه تقول ايه ستنس ما تقول هنقول كده بين شكلي مصور وديسكتنج لو كانت تقول الديسكشن زي مش هو اصلا هو اصلا هايبرتنس لو حصل ديسكشن شديد ممكن الدكتور معلش في ضغط مصر تعرف في واحد يجيب ديسكشن ازاي تخيل المنظر ده بيحصل الدكتور عارف في لحظه بص بيحصل الدير منين؟ الدير فوق عند الاسات الاورطيه بص بس الدير محترم يروح الدم عامل الديسكشن بص يا دكتور في لحظه اول الاسات الاورطه لحد القوه الجايه بص الدم عامل كده عامل خلاص بقى في ناس كانت فيها راجل ده كان قاعد طافي احد الاسباب الديسكشن يا ريت بقى لو انا افسكوا طبعا في ناس بتموت في لحظه خلاص انا فاهم انتوا مين ورحنا نقول من السن لكن الواحد ساحب ورش في طبعا في بتاع كده جدول بيديك انواع انواع كتير عليك يا فوق انت مش معروف يعني بيديك الم عايز تفرش وعايز ايديولوجي هايبر تنشن اسبسكروزز على فكره فاكرين يا اولاد الانهيريت كولاج ديزيز زي ايه الاندوس حاجات معينه دول لان الاورطه كله في كولاج ديزيز كله كولاج برضه كمان سبب يعني بس ما تشافوش بيعمل ديسكشن بريجنس بريجنس محدش عارف الدنيا غلابه يعني طيب مين بقى اللي جاله ديسكشن؟ كان مشهور قوي زمان بقى في طبعا نبيل محفوظ نبيل محفوظ ده مات عنده حوالي 900 سنة 950 لما كان صغير شوية كان عنده 650 سنة قالوا ما كانش لسه كبير من الجزيرة قالوه على المستشفى الواد ما ردش هو بقى ايه طبعا احنا عرفنا الكلام ده من بعض الناس كده لكن في صاحب واد ما ردش هو كان بص اي مستشفى سنه مشتغل معين قالك يا بص قال لو مستشفيات في الامرجنسي ماشي بس في نوم في الليل ايه المستشفيات الجامعيه يعني لو طالع على مستشفى عشان تخصصي لو طالع على مصر العلم فكان الحته دي بيبقى فيها ناس قاعد مراقب انما المستشفيات البرايفت تلاقي ايه شباب صغار كده لسه متخرج من سنتين قاعد في الاستقبال حلو كده ممكن انت معرض يخش عليك شخصيه كامله طبعا الواد اللي قاعد في الاستقبال ده امين محفوظ داخل عليه امين محفوظ هو بقى بيحكوا لك الولد اللي شافه هو شخص مون ديسيبشن وطلب سي تي سكان الديجنوزيس بشكل الاكزامينيشن سي تي سكان عقبال ما الناس قوموا وشافوا الرقم عقبال في ناس هيسمعوك بيوم فكانت تشوف الراجل ده فيه ايه ما تسمعوش عيد اخر شغلات طبعا فصل الامر الوفي في ناس عقبال تاني صوت جدا وعلى فكره يمكن الواد ده عارف لو كان جه حد كبير تاني ممكن تشخص او تشخص ليه كان عمل جديد ليه راح فين هو كان صغير السكشن بسيط الدير بسيط فتلحق فصعب ما سفروا بره بصراحه بيعملوا ايه؟ ريسكشن حاصص الحته وحاطط له ايه؟ جراف خلص طبعا في ناس ما بتلحقش بقى فكره تجيب فكره اعمار يعني ما حدش بيقدر هيخش الى الايه الى الماضي من البرمجه الاخر هيبقى السنين ده اللي داخل على البرمجه الاخر ده اسمه هايبر دايناميك او هايبر كاينيتيك او اوفر فلو البرمجه الهايبرتنشن او اللي احنا كنا بنسميه بلاسرا ده برمجه الهايبرتنشن اوفر فلو. طب ايه السبب التاني عندهم؟ مكتوب مثلا ايه؟ دسم. يعني ايه دسم؟ وصلوا ايه رايك لو واحد عنده مايكروستينوسس؟ وصل كده على اسمه واحد عنده مايكروستينوسس الدم هيتراكم فين؟ في الليفليد. هيتراكم فين؟ في الكربوناري فينز. هيتراكم فين؟ في الليفليدز. هيتراكم فين؟ في الكربوناري ارتريوز. صح؟ فيرتفع الضغط فين؟ في الكربوناري ارتريوز. يبقى هو مايكروستينوسس الدم يتراكم في الليفليد الكربوناري فينز. يتراكم في الكابيلاريز. تراكم الدم في البلمونري ارتريول فارتفع البريشر في البلمونري ارتريول. كمان انا هرسم كلمه البلمونري هايبرتنشن كده على الارتريولز. يعني اين البلمونري هايبرتنشن؟ هو ارتفاع الضغط في البلمونري ارتريول. بص كده هو الارتريول. في نوع تاني من البلمونري هايبرتنشن يقول لك عليه ايه؟ اوبليتريتد. يعني اوبليتريتد يعني البلمونري ارتريولز اتفلت. شاورز اوف بلمونري ايرزس ديزيز قلب الهزيز الحاجات دي تعمل ايه؟ بلاس اوف انفلانس. في نوع اسمه ايه بقى دكتور؟ بص بص رياكتف رياكتف بلمونري ارتريولز. يعني البلمونري ارتريولز عملت ايه يا ولاد؟ باس كونستريكشن زي الهايبوكسي. جينا خدنا الهايبوكسي بتعمل ايه في البلمونري ارتريولز؟ باس كونستريكشن مثلا. دي اسمها رياكتف بلمونري ارتريولز. فانت في باسيف في رياكتف في مش عارف هايبر كاينيتيك في كويس بس في تاثير احسن من كده ممكن تقولها لي بقى. يبقى دي تقسيمات تانية خليك معايا. لكن هم عايزين يخلوا الكابيلاري اساس التقسيمة. الكابيلاري اساس التقسيمة. فانت قول لي يا دكتور ما معنى كلمة بري كابيلاري اهو؟ مين البري كابيلاري؟ بص عندي هنا على الصفحة بلمونري ارتريولز هم البري كابيلاري ثم كابيلاري هم الكابيلاري. طب مين البوست كابيلاري اللي هو البلمونري فينز والليف سايت والزهار؟ يبقى هو قسم المسألة إلى ما قبل الكابيلاري. يعني العين فين؟ في البلمونري ارتريولز ذاته او كابيلاري يعني ريت في الكابيلاريز او بوست كابيلاري يبقى فين؟ في الليف سايد اوف صح. يبقى معلش كده يا دكتور ممكن تبص معايا على البوست كابيلاري كده. ايه رايك في المايكروستينوسيس؟ هو المايكروستينوسيس عمل ايه؟ خليك معايا اهو. بص عامل ايه مايكروستينوسيس؟ تراكم للدم في مين؟ في الليف ايه؟ في البلمونري فينز في الكابيلاريز في البلمونري ارتريولز. يبقى حصل بلمونري هايبرتنشن ولا لا؟ ايوه بس السبب ايه؟ بوست كابيلاري يعني ما بعد الكابيلاريز. عشان كده بيقول لك ايه؟ بوست كابيلاري بلمونري هايبرتنشن يحدث في حالات مايكروستيموس مثلا هو عشان مش في بوست كابيلاري خاطر يعني بلمونري ارتريولز بلمونري كابيلاريز بلمونري فينز. حلو قوي والله. ما قبل الكابيلاريز والارتريولز وما بعدهم الفينز يا جدعان مش حاجه يعني صعبه صعبه. طيب يبقى بري كابيلاري كوزز ده ان في مرض في البلمونري ارتريول نفسها قبل الكابيلاري مرض في البلمونري ارتريول نفسها ايرزس ديزيز شاورز اي جن بقى في البلمونري فازو كونستريكشن رياكتف نتيجه هايبوكسي. طب ايه الكابيلاري؟ ايه الكابيلاري؟ لو انا دمرت الكابيلاري ده بص يا دكتور وانا حتى لازم لك كابيلاري وجنبه الفيولس ايه المرض ده؟ بص ايه رايك في البلمونري فايبروزس؟ البلمونري فايبروزس يدمر الالفيولاي ويدمر البيل الكابيلاري فكان الكابيلاري دي باصل يبقى الدم هيتراكم فين؟ في البلمونري ارتريول ويسمى كابيلاري البلمونري هايبرتنشن. ان اسبابه بري كابيلاري يعني العين في البلمونري ارتريول نفسها حصل سباس ما حصل فيها شاور او كابيلاري ان الداتا طبعا في الماضي الابتيول نتيجه الاستراكشر في الكابيلاريز والالفي يوراي او البوست الكابيلاريز اي افكت بقى في الليفت سايد اوف ذا. على فكره البرفورمال ديفيشن بداوا يحلوا نص مش نص ده خمس سنتشر يعني مفيش دواء لسه طالع بيوطي البرفورمال ديفيشن. الناس عرفوا ان اللي ديله عرفوا ان اللي صوم بوكسات الدوم انجوتينس الدوم الدوسيم العفريت ماشي. عشان احنا عايزين بقى ندي الادويه دي عشان يعني الدوسيم الانجلوس وصوتها طب ايه بقى الكلينيكال فيتشر اوف المرض؟ انت تكتب جنبها بقى ايه؟ اكتبها بالتفصيل بقى بتاع حتى لو في مشكله كبيره جدا. stages of pulmonary hypertension في mitral stages. Stages. أول stage هنقوله passive. يعني أول مايكروسوس هي أول هيحصل ايه؟ passive يعني تراكم الدم. ايه passive يعني؟ بس صمام مترالي ضيق فالدم تراكم في البلمونري أرتريوز ما كله خط واحد. اتنين reactive vasoconstriction اللي هو بيسموه reactive pulmonary embolism. بس هي البلمونري أرتريوز هي بتعرف يقول لك يعني أول ما تلاقي الضغط عالي طبيعي على السبيرت. التالتة بقى جميل اوبجريتيف يعني نتيجة اسكليروزيس اوف بالمونري اوبجريتيف خلاص بيقفل نتيجة اسكليروزيس اوف بالمونري ارتريوز. عارفين يعني ايه اسكليروزيس؟ يعني تلاقي زي السيستميك هايبرتنشن تلاقي الارتريول مالها يقول خين اليورين دايم عبور جميل. قلت لك بقى الدودة بتاع التليفون وحرام بقى في الدود بقى اللي هيجيب لك سهل قوي ست تجميع عمال دي حتى في فكل مثلا ممكن الاسباب انواعها والكل امراض سيستم ديزيز المصطلحات ما فيش مرض صح كده يعني هو مش بس انتليجنس يعمل الكريستوما وكانت الله في بدايته كانت تلف لفه جميله كده ما اعرفش تروح لبعض ازاي خلاص ويكح ويتنايل ويزيتشز بس الاسكانز ممكن تعمل مال ابسوربشن وعلم على الانكوبينج بس ما تقراش كل قصه الانكوبينج هي بتقفل الكوما مريضه يقول لك ما هي البارازايت اللي بتقدر تعمل كونستراكتيف شوكس سكيلز تقفل الكوما مريضه طيب انفستيجيشن الاوفر مش كده ولا ايه؟ التريتمنت نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.